ونفخ بيده نحو المشرق. ونفخ بيده نحو المشرق. نفخ. نعم. نفخ. نعم. ونفخ بيده نحو المشرق فإن هناك واديا يقال له السرر، به سرحة سر تحتها 70 نبيا. سطحة شجرة بدل سطحة سرحة أو سرحة. سرحة. سرحة. نعم. السرح نوع من الشجر. الله المستعان. في تخريج لهذا الأثر يقول شيخ أخرجه أحمد والنسائي، وقوله سرحة السرحة الشجرة العظيمة وجمعها سرح، وقوله سر أي قطعت سررهم يعني أنهم ولدوا تحتها. قال ابن عبد البر في التمهيد: لا أعرف محمد بن عمران هذا إلا بهذا الحديث، وإن لم يكن أبوه عمران بن حبان أنصاري أبو عمران بن سوادة فلا أدري من هو، وحديثه هذا مدني، وحسبك بذكر مالك له في كتابه. الله أعلم. المتن يعني فيه غرابة يغلب عليه عدم الثبوت، والله أعلم. يعني قطعت سررهم هناك أن ولدوا 70 نبيا. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بامرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت. مر بامرأة مجذومة. مجذومة. نعم. وهي تطوف بالبيت فقال لها: يا أمة الله لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك. فجلست، فمر بها رجل بعد ذلك فقال لها: إن الذي كان قد نهاك قد مات فاخرجي. فقالت: ما كنت ليطيعه حيا وأعصيه ميتا. وأعصيه ميتا. لأن الجذام مرض ينفر تنفر منه النفوس، استوحش منه كثير من الناس أو أكثر الناس، فلا أولى بالمبتلى بذلك أن يبقى في بيته ويصبر. ويسأل ربه العافية. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول: ما بين الركن والباب الملتزم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه سمعه يذكر أن رجلا مر على أبي ذر رضي الله عنه بالربذة، وأن أبا ذر سأله: أين تريد؟ فقال: أردت الحج. فقال: هل نزعك غيره؟ فقال: لا. قال: فأتني في العمل. قال: فأتني. نعم. إيش؟ فأتني في العمل. تنف. نعم. قال: فخرجت حتى أتيت مكة فمكثت ما شاء الله، ثم إذا بالناس منقصفين على رجل فضاغطت عليه الناس، فإذا بالشيخ الذي وجدت بالربذة يعني أبا ذر، قال: فلما رآني عرفني فقال: هو الذي حدثتك. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الاستثناء في الحج فقال: أو يصنع ذلك أحد؟ فأنكر ذلك. الاستثناء يعني الشرط، الاشتراط جاء في حديث ضباع حجي واشترط، فأنه لم يبلغ مالك. نعم. سئل مالك: هل يحتش الرجل لدابته من الحرم شيئا؟ فقال: لا. هل يحتش الرجل؟ هل يحتش؟ يحتش. نعم. حشيش. نعم. هل يحتش الرجل لدابته من الحرم شيئا؟ إذا فقال: لا. لا، إذا إيش؟ هل يحتش الرجل لدابته من الحرم؟ إذا إيش؟ فقال: لا. سئل مالك: هل إذا سئل مالك هل يحتش الرجل لدابته؟ ما فيها داب عندك؟ أي نعم. هل يحتش الرجل؟ هل يحتش الرجل لدابته من الحرم شيئا؟ فقال: لا. لدابته؟ قال: لا. نعم. نعم. داخل في عموم الحديث: لا يختلى خلاها ولا يرد شوكها، لكن لو رعاك بنفسها لا يضر، يرعاها تأكل بنفسها، لكن يقطع هو يحتش لها دائم. سبحان الله. نعم. بعد باب حج المرأة بغير ذي محرم. قال مالك: في الصرورة من النساء التي لم تحج قط، إنها إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها، أو كان لها فلم يستطع أن يخرج معها، أنها لا تترك فريضة الله في الحج عليها لتخرج في جماعة النساء. باب صيام المتمتع. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تقول: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج، لمن لم يجد هديا، ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام منى. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها. صيام ثلاثة أيام في الحج، تبدأ المدة لصيام الأيام الثلاثة من حين يحرم الحاج بالعمرة المتمتع، فله أن يصوم، لأنه في الحج، لأن الله قابل ذلك بالرجوع إلى ثلاثة أيام في الحج. فمن حين يحرم بالعمرة أو من حين يفرغ من العمرة إلى أن يحرم بالحج أو إلى يوم عرفة، فإن لم يتهيأ له ذلك صام أيام منها. ولهذا جاءت فيه الرخصة أيام التشريق، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الحج، هدي التمتع أو القران. نعم. انتهى كتاب الحج. بعد ايش؟ باب ايش؟ كتاب الجهاد. الحمد لله. شيخ يعني ذكر في هذا الباب انواع من الاحكام لم يتضمن يعني سياق صفة الحج، انما ذكر آثار واحاديث تتضمن بعض أحكام الحج، مثل ما في حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن التقديم والتأخير، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر يعني من المناسك يوم العيد يوم النحر، الحاج يفعل 4 أشياء: الرمي، رمي الجمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق والتقصير، ثم الطواف بالبيت. فهذه 4 مناسك. السنة ترتيبها هكذا: إن الرسول رمى، ثم نحر هديه، ثم حلق رأسه، ثم أصابه. فهذا ترتيبها المشروع، ينبغي للحاج أن يراعيه. لكن دل حديث عبد الله بن عمر أنه إذا حصل تقديم وتأخير فلا حرج، قال حرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، حلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج. ومثل الإمام مالك يخص هذا الحكم بمن قدم وأخر خطأ لما في اللفظ من قول السائل لم أشعر، ولكن قوله فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، يعني جملة عامة تشمل يعني كل ما يحصل من تقديم وتأخير. لذلك ذكر يعني صحة حج الصبي كما في قصة المرأة، أنها رفعت إليه صبيا فقالت ألي هذا الحج؟ قال نعم ولك أجر. فيؤخذ من هذا صحة إحرام الصبي، فالمميز يعلم وينوي، والصغير ينوي عنه وليه أمه وأبوه، وتجري عليه الأحكام كالكبير. يعني إذا أحرم الصبي أو أحرم له فإنه يفعل المناسك، وتفعل له أو تفعل به، فيطاف به ويسعى به ويوقف به بعرفة وترمى عنه الجمار. المهم أنه يصح. فأخذ من هذا أن البلوغ ليس شرطا في صحة الحج بل في وجوبه، فيصح الحج من الصغير من غير البالغ، لكنه لا يجب عليه إلا بعد البلوغ. من بعد رافع؟ سيقول يا عثمان لا لا لا، جاء في الحديث أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، هي نافلة، هي له نافلة، والحج من الصبي له، حجه له وثوابه له، ولكن لمن حج به أجر كما في الحديث نعم، قال نعم ولك أجر. نعم يا عبد الله.